قلوا مدائن كان العز مفرشها واستفرشوا حفرا غبرا وقيعانا يا نفس توبي فإن الموت قد حانا وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا.